وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام مساجد الله مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله من آمن يعمر مساجد الله من آمن يعمر مساجد الله يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه تتقلب فيه القلوب والأبصار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا ينفقون إلا هم كارهون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأوحينا إلى موسى وأخيه بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة واجعلوا وبشر المؤمنين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة

وكان يأمر أهله وكان يأمر أهله وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم حبب إلينا الصلاة حبب إلينا القيام حبب إلينا القيام حبب إلينا الركوع حبب إلينا السجود حبب إلينا الركوع حبب إلينا السجود حبب إلينا الركوع حبب إلينا السجود اللهم اجعلنا لك خاشعين لك راكعين لك ساجدين لك خاضعين لك راكعين لك ساجدين لك خاضعين لك راكعين لك ساجدين قل إن صلاتي قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله تبطل كل عين أثقلت الصلاة بسم الله تبطل كل عين أثقلت الصلاة بسم الله تبطل كل عين أصابت في الصلاة تبطل كل عين أصابت في الالتزام والصلاة تبطل كل عين أصابت في الالتزام والصلاة تبطل كل عين أصابت في الالتزام والصلاة تبطل كل عين أصابت في الاستقامة والصلاة تبطل كل عين أصابت في الاستقامة والصلاة تبطل كل عين أصابت في الاستقامة والصلاة تبطل كل عين أصابت في الحجاب والصلاة تبطل كل عين أصابت في الحجاب والصلاة تبطل كل عين أصابت في النقاب والصلاة تبطل كل عين أصابت في المساجد والصلاة تبطل كل عين أصابت في الدعوة والصلاة تبطل كل عين أصابت في الخيرات والصلاة تبطل كل عين أصابت في الخيرات والصلاة تبطل كل عين أصابت بالصدقات والصلاة بالتصدق والصلاة بالتصدق والصلاة بالتصدق والصلاة تضل كل عين صابت في الخيرات والصلاة في الخيرات والصلاة بالقربات والصلاة بالصدقات والصلاة بالإحسان والصلاة بكلام الخير والصلاة بالدعوة والصلاة بالدعوة والصلاة بالأمر بالمعروف والصلاة بالنهي عن المنكر والصلاة تضل كل عين أصابت في الصلاة أثقلت الصلاة أثقلت الصلاة جمعت الصلاة عطلت الصلاة أوقفت الصلاة أثقلت العظام في الصلاة تسدلت الوسواس في الصلاة في الوسواس في الصلاة في الوسواس في الصلاة في الوسواس في الصلاة تضل كل عين بالجان تعطلت بالجان بالجان الصلاة تعطلت بالجان الصلاة تعطلت بالجان الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة بالجان بالجان بالجان بالجان توقفت توقفت تعطلت تعطلت بالجان بالجان تضل كل عين قوية تضل كل عين من الجان جان جان من الجان قوية من الجان قوية بنظرات النسوة بنظرات النساء بنظرات الرجال عطلت الصلاة أثقلت الصلاة أثقلت الصلاة أثقلت الصلاة ذهبت بالخشوع ذهبت بالخشوع ذهبت بالخشوع أتلفت الخشوع أتلفت التضرع أتلفت البكاء أتلفت طول القيام وطول الركوع وطول السجود عطلت كل شيء عطلت كل شيء في المساجد عطلت في البيوت عطلت للصلاة عطلت للصلاة أوقفت للصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الأسحار تعطلت في الأسحار في الأسحار في الأسحار سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة سحرا سحرا سحرا مع الجن جن جن جن جن جن جن جن أثقل الصلاة تبطل كل عين وحسد يبطل كل سحن عظيم فياما سكنتم الأبدان وهذا رمضان وتريدون أن تعطلوا الصلاة والقيام فأوقفوا تعطيلكم حري بكم أن تقبلوا يا داعي الخير يا قبيل